أهلا بك، معي أنا محدثك الآن أخوك رافع عدم الهاشمي، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية International Publications House واختصارا انتيباب هاوس. في هذه الحلقة أحدثك عن مزايا انضمامك إلى فريق عملنا الاحترافي في دار المنشورات العالمية. ما هي مزايا انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية؟ بانضمامك إلى فريق عملنا ستحصل على مجموعة كبيرة من المزايا، إضافة إلى استحقاقات ومزايا فريدة سننشرها لاحقا على موقعنا الرسمي حال اكتمال بنائه بشكل كامل. من هذه المزايا أنا سأحدثك بشكل مختصر، من هذه المزايا التي ستحصل أنت عليها على سبيل المثال الواقعي للحصر، هو أولا أن عملك معنا يكون عبر الانترنت أونلاين، عبر الانترنت يعني ما راح يكون حضوري، ما راح يكون بشكل حضوري، يعني موجود أنت أو تضطر أنت إلى الانتقال من مكان سكنك إلى مكان عملك، لا، راح يكون عبر الانترنت من المكان الذي أنت متواجد فيه. وين ما تكون أنت موجود راح تكون أنت قادر على العمل معنا في دار المنشورات العالمية. هذا شو معناته؟ هذا معناته أنه نحن من خلال عملنا عبر الانترنت، من خلال أنه نحن وفرنا لك، نوفر لك العمل عبر الانترنت، سنوفر لك أيضا وقتك وجهدك وأموالك أيضا. يعني عوضا أنك أنت تضيع وقتك، لاحظ وركز معي، بدلا أن تضيع وقتك أنت في الترحال والتنقل والانتقال من مكان سكنك إلى مكان عملك، لكي هذا بالشكل التقليدي الكلاسيكي للأعمال، بدلا أن تنتقل من مكان عملك إلى مكان سكنك وبالعكس من سكنك إلى مكان عملك، هذا كله التي هذه العملية، عملية الانتقال من السكن إلى العمل ومن العمل إلى السكن، تتطلب منك وقتا كثيرا، تتطلب منك جهودا مضاعفة، تتطلب منك أيضا أموالا، أنت عم تبذل أموال، عم بتحط أموال، هذا كله نحن عم بنوفر لك إياه. أنت ما بتحتاج أن تنتقل من وإلى أي مكان، ما بتحتاج أن تضيع وقتك، ما بتحتاج أنك أنت تضيع مصاريك، أنت عم بتوفر فلوسك معنا، عم بتوفر وقتك، عم بتستثمر جهودك بشكل صحيح، وعم تحصل كذلك على المزايا الأخرى. طيب، إذا أهم المزايا اللي ذكرتها لك أنت حاليا هو أنه عملك عبر الانترنت، وبالنتيجة ستوفر لنفسك الوقت والجهد والمال. أضف إلى ذلك من المزايا الأخرى أنه عملك معنا هو عمل حر. شو يعني عمل حر؟ يعني أنت ملزم بسياقات العمل التي نتبعها نحن في دار المنشورات العالمية دون أن تكون ملزما بالوقت. شو يعني دون أن تكون ملزما بالوقت؟ يعني نحن مثلا طلبنا من عندك إنجاز شغلة معينة، مثلا أنت على سبيل المثال رسام كاركتير، طلبنا من عندك أنت رسم صوري كاركتيري لمشروع نحن عم نشتغله حاليا، لمشروع أفرض لكتاب PDF مثلا في التنمية البشري أو في التسلية أو في المرح، وطلبنا من عندك مجموعة من اللوحات، افترض طلبنا من عندك مثلا 25 لوحة كاركتير انت عم ترسمها، تمام؟ نحن بدنا ال 25 لوحة تنجز، مثلا بنحط نتفق معك انه قديش الانجاز تبعها، انت راح تقول يا اخي رافع انه ممكن انا بنجزها خلال مثلا 7 ايام، 7 ايام انت تنجز ال 25 لوحة. طيب نحن بدنا خلال 7 أيام، يعني انتهت 7 أيام أخذنا من عندك 25 لوحة مشان نضيفها للمشروع، تمام؟ طيب هلأ الحرية بوقت الإنجاز، نحن ما بيهمنا أنت إمتى راح بتنفذ مع حالك، أنت إمتى راح بتنفذ اللوحات الفنية المطلوبة من عندك، هل انت بتنفذها بترسمها صباحا مساء بالليل، ترسمها انت وقاعد، انت ونايم مثلا، انت واقف، انت وتاكل، انت ومثلا عم تشرب شاي، هذا كله ما بيهمنا. نحن بيهمنا الانجاز، الانجاز بتهمنا النتيجة، النتيجة، وبالنتيجة انت حر، حر باختيار الوقت والطريقة والزمان والمكان والاسلوب للوصول الى النتيجة المطلوبة من عندك. وضحت الفكرة؟ وبالنتيجة انت حر. اما في الاعمال الكلاسيكية، الاعمال التقليدية الاخرى اللي تضطر انت فيها على ان تلتزم بمواعيد عمل، يجب ان تكون انت موجود من الساعة 8 صباحا مثلا الى الساعة 3 او الرابعة عصرا، ويجب انك انت تكون موجود جالس على كرسيك خلف المكتب، ويجب انك انت تكون مرتدي الملابس او البدلة أو الثياب الرسمية الخاصة بالعمل، وكثير من الأمور المطلوبة من عندك. وين مطلوبة من عندك؟ بالأعمال التقليدية الكلاسيكية. هون نحن طريقتنا كله خارج الصندوق، كله إبداعي، كله فريد، كله مبتكر. عليه نحن ما بدنا من عندك هذه الأمور الإلزامية. أخي أختي أنت حر، نحن فقط بدنا من عندك النتيجة. نحن اتفقنا من عندك، بدنا الالتزام من عندك بالنتيجة، جدية العمل بالنتيجة، التزام بسياقات العمل. طلبنا من عندك رسم كاركتيري، 25 لوحة كاركتيرية بالمواصفات الفلانية، كذا وكذا بهذه الصيغة، تلتزم انت بهذه الصيغة. هل صفى الموضوع عندك انت؟ كيف بدك تصل الى هذه النتيجة؟ شو الادوات اللي بتستخدمه؟ شو الطريقة اللي بتستخدمه؟ شو الاسلوب اللي عم تستخدمه؟ هذا انت حر فيه. بدك انت بترسم انت وعم مثل ما قلت لك واقف جالس نايم، هذا انت حر، حر ترسم او تشتغل بالليل بالنهار حسب الوقت اللي انت بتحدده، حسب المكان اللي تكون فيه. مثلا انت بتكون موجود في كافينيت، موجود في مثلا في البارك، في حديقة عامة، في حديقة خاصة، في غرفة نومك، هذا كله، كله ما بيهمنا. انت حر فيه، حر فيه، ولن نتدخل فيه مطلقا، فقط نحن بدنا النتيجة، الوصول الى النتيجة. هذا ايضا من المزايا الاخرى اللي نحن عم نضيفها الك انت اللي تشتغل معنا وتنضم الى فريق عملنا الاحترافي في دار المنشورات العالمية International Publications House. اضف الى ذلك من اهم المزايا الاخرى انه عملك معنا ليس بعنوان انك موظف، لا، عملك معنا هو انك انت شريك استثماري في دار المنشورات العالمي. انت شريك، شريك معنا، شريك بمهاراتك، شريك بشغلك، انت مقابل المهارات، مقابل الشغل اللي انت عم تشتغله، مقابل النتائج اللي عم بتحطها بمشاريعنا التجارية، لك استحقاقات مالية موجودة مدى الحياة، تحصل عليها مدى الحياة في كل مشروع تشارك أنت فيه، وتوزع هذه الاستحقاقات وفقا للمبدأ العادل اللي هو إعطاء كل ذي حق حقه. وهذا أنا كذلك شرحته في الاستحقاقات المالية، شرحته في حلقة أخرى، تستطيع أنت أن تدخل وتطلع عليها لتأخذ تفاصيل كاملة من خلال الروابط ذات الصلة الموجودة في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة على مدونتنا في بلوجر، على مدونتنا، مدونة دار المنشورات العالمي في بلوجر. هذه كانت أهم المزايا باختصار دقيق، أهم المزايا التي تكون قيمة مضافة حقيقية لك أنت، وتوفر لك كثير من وقتك وجهدك ومالك، وبالنتيجة تجعلك تستثمر وقتك وجهودك وموالك معنا استثمارا صحيحا، بل وتستفيد كذلك وتفيد وتحصل على أرباح مالية ومادية أيضا، وكذلك على أرباح معنوية من خلال وصولك وحصولك على الشهرة والنجاح. هذا هي المزايا باختصار شديد، وكثير من الأمور الأخرى سأحدثك عنها في حلقات جديدة قادمة إن شاء الله تعالى. لكي يصلك منا كل ما هو جديد وحصري فريد، اضغط على زر اشتراك في قناتنا الفريدة هذه، اشترك في قناتنا هذه وفعل زر الجرس واختر خيار كل، يصلك منا كل ما هو جديد وحصري وجديد. وتابعنا كذلك، اضغط على زر المتابعة في مدونتنا على بلوجر، مدونة دار المنشورات العالمية. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى وسأجيبك عنه أنا في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. شكرا لحسن إصغائك واستماعك لي، شكرا لمشاهدتك هذه الحلقة، شكرا لانضمامك إلينا، شكرا لوجودك معنا، وشكرا لتفاعلك ودعمك لنا بتعليق ومشاركة وإعجاب. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء.